بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثرهم كفما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا باب لا تحقرن جارة لجارتها ولفرسنا شه. ما هو الفرسان؟ موضع القدم البعير والشاه وكذلك الفرس. نعم. وما هو المقصود من ذلك الباب؟ لا تحقرن جارة لجارتها ولفرسنا شه، ما هو المقصود منه؟ أنه إيش؟ يحس جاره أنه لا ينساه، كما هو حتى يعني بشيء قليل، لكن بالمعروف كما قال سبحانه وتعالى، نعم، ولا تيمموا خبيث منه تنفقوا، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني فبالمعروف يتصدق بشيء وإن كان قليلا، فلابد أن يكون بالمعروف، نعم، يكون بالمعروف، ليس معنى ذلك أنك تتصدق بالأشياء التي فيها حقارة، فتتصدق بشيء المعروف إن كان قليلا. والشأن في ذلك أنه يحس أنك لا تنسى الجار، هذا هو الشأن في ذلك. نعم. وخاصة النساء هنا لأنها هي التي تتولى الطباخ. نعم. والله هذا شامل لكل من أراد أنه يقدم معروفا من أمور الطباخ وغير ذلك. نعم. هل يجوز الجار أنه يشتكي من جاره؟ متى؟ إذا يشتد الأذى عليه، لابد أنه يصبر، كما في بعض الروايات قال اصبر فذهب ورجع فحصل الأذية ثم رجع فقال اصبر، فلابد أنه يصبر على جاره، فإن كان ذلك لا يخف ويزداد، نعم، فلا يذهب الشر، فهنا يجوز له أنه يشتكي إلى ولي الأمر حتى يتخلص من ذلك، من تلك الأذية. نعم. الحديث الأول من يحفظه؟ لا تحقرن جارة من جارتها، الصغر أولا. نعم. والحديث الذي بعده من يحفظه؟ حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال انطلق. من يحفظه؟ حدثنا علي بن عبد الله، أيوة، قال حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا محمد بن عجلة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جار يؤذن، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فانطلق فأخرج متاعه، فقال الناس ما شأنك؟ قال لي جار يؤذن، فتكفت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فقال الناس ما شأنك؟ فجمع الناس عليه، فقالوا ما شأنك؟ فقال ما شأنك؟ قال الله مرعم ذلك، فأتاه فقال إلى منزلك. هذا أن الجار اشتكى من جاره من الأذية التي يتلقى منه، فهذا يتعرض للسوء، مع ما يضاف عليه من الأبواب والأحاديث التي فيها الخطر على أذية الجار، لكنها الآن يتعرض للعنة والسب والشتم، وأنه يفضح أنه فاجر وأنه كذا. نعم. فستره ينتهك. نوصف. قال رحمه الله تعالى، قال باب من أذى جاره حتى يخرج، وهذا كالحديث الذي قبله. نعم. قال حدثنا عصام ابن خالد وهو الحضرمي أبو إسحاق الحمصي. عصام ابن خالد الحضرمي أبو إسحاق الحمصي وهو صدوق. قال حدثنا أرطاه ابن المنذر كذلك ثقة حافظ ويكن به أبو عدي وكذلك هو حمصي. وحمص هو هي قرية ومدينة توجد في سوريا وما زالت توجد إلى الآن، فهي في شمال دمشق. نعم. قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي واسمه عبد الله ابن عامر الأنهالي وهو كان من الثقة المذكورة. قال كان ثوبان ابن بشدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الرجلين يتصارمان أي يتشاجران يختصمان يتنازعان. قال ما من الرجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما أي فيموت فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا. وما من جار يظلم جاره ويقهره بمعنى يذله حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. الشاهد ها هنا ما من جار يظلم جاره ويقهره بمعنى يظلمه ويذله حتى يحمله ذلك أن يخرج من منزله إلا هلك. لا شك ولا ريب في أنه هذا من الموبقات لأنه من الكبائر، والموبقات تهلك صاحبه وهي سبب من أسباب عدم دخول الجنة دخولا أوليا، وهو سبب لغضب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أو دليل على أن ذلك الشخص ضعيف الإيمان وأن إيمانه ليس بمكتمل وأن إسلامه كذلك ليس بمكتمل، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فقد هلك من فعل ذلك، من كان سببا لإخراج جاره من بيته حتى يتخلص من شره، فهذا لا خير له، لا خير في ذلك الشخص كما في الحديث الذي سبقه لا خير فيها، هي من أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي كانت تقوم بالعبادة من صيام وقيام إلى آخره لكن مع ذلك تؤذي الجار، فقال لا خير فيها. فكذلك هنا وإن كان ذلك موقوفا على ثوبان فهو بما سبق من الأحاديث التي تدل على خطر الأذية فيذكر في الباب، كذلك ذكرها هنا رحمه الله تعالى. وقالها هنا قال ما من رجلين يتصارمان كما كنا يتنازعان، وهذا المصارمة والتنازع إنما يكون ذلك إن كان من الأمور الدنيوية، قال لا يجوز له إلا بحدود ثلاثة أيام ولياله كما في بعض الطرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ودا في بعض الرواية أن من هجر أخاه فوق ستة أيام فوق يعني فوق نعم ستة أيام السنة فوق السنة فهو كقتله كأنه قتله. فهجر المسلم هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إن كان لأمور دنيوية أو لغرض شخصية، فهذا لا يجوز إلا كما قلنا كما جاء في الحديث إلى لحدود ثلاثة أيام جاز له ذلك، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فوق ذلك فلا يجوز. فيكون كالذي نعم رمى بتلك الأخوة وجعلها بثمانين بخس. نعم. وحتى لو كان من الأمور الدينية فالهجر كما قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال الهجر علاج وشفاء، فإذا ما تعالج بذلك الهجر ذلك الشخص فقال فلا فائدة في ذلك. الهجر قال يحتاج لطبيب حاذق، يعني له حكمة ويضع ذلك الدواء في الداء المناسب، حتى لأن الغرض من ذلك أنه يرجع، فإذا ازداد شرا بذلك الهجر أو كان كما قال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى هم أكثر من ذلك أكثر منك وأنت وحدك في ذلك تلك القرية في ذلك تلك الحارة فلا فائدة في الهجر، لأنهم أكثر من ذلك وهم يتقون بذلك أنك تتركهم. نعم. ويستدلون بذلك أنه لا يسلم على المسلمين وإلى آخره، يرى أننا كفار إلى آخره، فالهجر هذا يحتاج لحكمة، فليس كل من بارك فيكم من انحرف عن الدين أنه على طول يباشر بالهجر، فهذا يحتاج إلى طبيب حاذق كما قال العلماء. نعم، تشهدها هنا أن من أسباب الهلاك الأذية للجيران، والأحاديث في ذلك قد مضت وكفت بذلك. نعم، قال رحمه الله تعالى: قال باب الجار اليهودي. ماذا يفعل المسلم إذا كان عنده جار من اليهود؟ فماذا يفعل وماذا يصنع وكيف يتعامل معه؟ هذا هو كأنه يسأل. باب جار اليهودي، فكيف نتعامل معه إن كنت مسلما وجاري يهودي، فكيف أفعل وكيف أتعامل معه؟ فالمعاملة معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان، لأن الأحاديث التي جاءت بالإحسان وعدم الأذية للجيران عامة ليست بمقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا يؤمن من لا يأمن جاره، هذا عام بوائقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيحسن إلى جاره سواء كان يهوديا أو مسلما. فالحكم في ذلك واحد من حيث الإحسان، لكن إن كان مسلما وزيد على ذلك من أهل القرابة فازداد في ذلك الحقوق، لأن استمع في ذلك حقا وهو حق الإسلام وحق القرابة. نعم، ومن كان يهوديا فله حق المجاورة، أنك تحسن إليه. نعم، وأقل شيء أنك لا تؤذيه وتسبح على الأذى إن حصل منه أذية. نعم، قال حدثنا أبو نعيم، وهو ما اسمه؟ فضل بن دوكين. يقولون فضل بن دوكين هو لقبه، الفضل بن دوكين كل ذلك لقبه، لكن اسمه نعم عمرو بن حماد بن زهير القرشي رحمه الله، اسمه عمرو بن حماد بن زهير. وأما الفضل بن دوكين كل ذلك لقبه، وكنيته أبو نعيم. نعم، وهو من الأئمة رحمه الله، ثقة ثبت. نعم، قال حدثنا بشير ابن سليمان، وعندنا سليمان والصحيح ابن سلمان بدون ياء، بشير ابن سلمان ليس سليمان، بشير ابن سلمان أبو إسماعيل الكوفي وهو ثقة كذلك. نعم، قال عن مجاهد ابن مجبر. نعم، أحسن. قال كنت عند عبد الله بن عمر وغلامه يسلخ شاة أي يذبح، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله، يعني كأنه تعجب واستنكر ذلك، يعني كيف نهدي ونحسن ذلك اليهودي مع الكفر الذي هو فيه. قال إني، يعني هذا القول عبد الله بن عمر، قال إني سمعت رسول الله أو إني سمعت نبي صلى الله عليه وسلم يوسم بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. وهذا الحديث وهذا الأثر قد مر معنا في بعض الطبقات أنه أعاد ذلك ثلاثة اهتماما بذلك الموضوع الذي هو الإحسان للجيران، فقال: أهديت إلى جارنا اليهودي ثلاث مرات. فها هنا فقال: أصلحك الله، يعني قال العلماء إذا رأى شيئا يعتقده أو يبدو أنه منكرا فلبس أنه يستنكر ويأتي بالدعاء، يعني كيف كذا أصلحك الله، اتق الله، وتقرن ذلك التعجب يش بالدعاء كما ها هنا. وهو أجاب وقال واستدل بالحديث كذلك الذي مر معنا، قال: ما زال جبريل يسين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما وجه الاستدلال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسيد بالجار، وهذا عام، لأن الآن هنا للاستغراق أي لكل جار، لكل من جاورك، فلابد أنك إيش تحسن إليه. فاستدل بذلك الحديث على أن الجار والمجاورة تدخل في ذلك أو لا تمنع الكفر عن الإحسان في المجاورة مع الجار، فلا يمنع ذلك الكفر. نعم، والإحسان كما قلنا على مراتب ثلاثة، أعلاها وأفضلها الصبر على الأذى، يصبح على أذية ذلك الجار، وتليها كف الأذى عن الجار. والإحسان كما قلنا هذا الإحسان إن كان لتأليف ورغبة في الإسلام، إن كان يهوديا ومنحرفا ومبتدعا كما قلنا، فإن كان يعني لتأليف القلوب والرجاء أنه يدخل في الإسلام وأنه يستقيم ويترك ذلك الانحراف فهذا جيد، وأما إن كان بذلك الإحسان يتقوى في بدعته وفي كفره فهذا لا. للحديث الذي سبق قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا يأكل طعامك إلا التقي، ولا شك ولا ريب في أن اليهودي ليس بالتقي، ليس بمسلم فضلا أن يكون متقيا. فهذا الحديث يمنع الإحسان إن كان تلك المطاعمة تكون سببا لبقائه على ما هو عليه، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما بقي معك كف الأذى وصبر عن الأذى وتدعو له، وتدعو له أو تدعو الله سبحانه وتعالى أو تستعذ بالله سبحانه وتعالى من شره، لأن اليهود لا شك ولا ريب في أنهم في شر. وهذا ها هنا لتأليف، قال العلماء يحمل هذا الأثر على تأليف، أي أنه فعل ذلك تأليفا حتى يرى من حسن الإحسان ويكون ذلك سببا لإدخاله في الإسلام، فهذا لبس وجيد. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، نعم إن الله يحب المقسطين. فالله سبحانه وتعالى لا ينهى البر والإحسان مع هؤلاء ما دام أن هؤلاء ليسوا بمحاربين، ليسوا بمحاربين كما قال سبحانه وتعالى، نعم. فهذا الباب يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى توفيق، نعم. أقصد الإحسان إلى من كان منحرفا. وبهذا الباب قد انتهى ما تعلق بالمجاورة بالإحسان وبالأدب والخلق الذي يجب علينا أن نراعي في إذا وتجاء الجيران. وها هنا ينتقل رحمه الله تعالى لباب جديد، وهو قال باب الكرم. باب الكرم، والكرم هو قال العلماء هو كثرة الخير، الكرام هو كثرة الخير. وعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان منزلة الكرم في الإسلام ومرتبته في الإسلام، وأنه من الأدب ومن الخلق العالية شأنها، نعم، كما ستأتي في الباب. والكرم قال العلماء ما يدل على الشرف في شيء، فالشيء يعني في نفسه وفي ذاته يتفاوت، والناس كذلك في ذلك يتفاوتون. فالناس في التقوى، في أصل التقوى أو في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني هم واحد في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لكن يتفاوتون في ذلك، فأفضلهم في ذلك أكرمهم، أي أشرفهم، أي أكثرهم خيرا في ذلك الخصال الذي هو الإيمان. فالكرم هذا يتفاوت الناس في ذلك، في الأدب الذي هو الكرم يتفاوتون، وأشرفهم أكرمهم، نعم. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي، نعم البيكندي، محمد بن سلام البيكندي البخاري من أكابر شيوخ الإمام البخاري ثقة ثبت. قال حدثنا عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان الكلابي، عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي من الثقات. قال حدثنا عبيد الله، وهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب هو جده الثالث من الثقات. قال عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري الذي مر معنا وهو صدوق، وأبوه اسمه كيسان، اسمه كيسان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، قالوا نعم، قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. والحديث هذا معروف، حديث متفق عليه، لكن بهذا السند حسن، لأن سعيد ابن أبي سعيد المقبري رحمه الله تعالى حسن الحديث، لكنه طرق عند الإمام البخاري وكذلك عند مسلم، والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، نعم. وفي بعض الطرقات كما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، فقيد ذلك الفقه في الدين، قال خياركم في الإسلام إذا فقهوا في الدين، هذا لا شك ولا ريب فيه، هذا هو المراد، لكن هذا الطريق، هذه الطريقة جاء عن أبي لهيعة وهو ضعيف. فالمناسبة هنا ظاهرة، المناسبة لهذا الحديث في ذلك الباب باب الكرام ظاهرة، أنهم سألوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أي ناس أكرم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكرمهم عند الله سبحانه وتعالى هم أتقاهم، أكرمهم عند الله سبحانه وتعالى هم أتقاهم. وها هنا قال أي ناس أكرم على صيغة الاسم التفضيل الذي يدل على المشاركة في صفة، لكن في ذلك يتفاوت، فهناك كريم وهناك من هو أكرم، هناك كريم وهناك من أكرم، وهذا رد وحده بذاته على المرجئة الذين يقولون أن الناس في الأعمال أنهم شيء واحد، يقولون أن الإيمان لا يتفاضل ولا يتباعد ولا يتجزأ، فالناس في أصل الشيء تفاوت. ومن أدلة ذلك هذا الحديث، أي الناس أكرم؟ فهناك من هم كريم وهناك من هم أكرم فيتفاضلون، فيدل على أن الناس في الكرام إيمانهم يزداد فيكون أكرم، وإيمانهم قد ينقص فيكونون يعني من الكرماء. نعم، فالإيمان يزيد وينقص، وهذا من أدلتها. نعم، هذا من أدلة هذه المسألة. قال كرمهم عند الله أتقاهم، كما قال سبحانه وتعالى إنا كرمكم عند الله أتقاكم. نعم، والتقوى ها هنا أحسن من عرف يعني أو من اشتهر بالتعريف التقوى طلق ابن حبيب. وإن كان مع الزهد الذي كان فيه والعبادة غير أنه كان مرجئا، فقال التقوى هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله سبحانه وتعالى على نور من الله تخاف غضب الله. نعم، فهذا جيد من حيث الحد للتقوى، أنك تطيع الله سبحانه وتعالى على نور من الله على بصيرة، فإذا دخل في عبادة يعلم أن هذه واجبة فيفعلها ومستحبة فيفعلها، أنه منهي فيترك ذلك شيء على بصيرة، كما قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيل أدعو على الله على بصيرة، ويرجو من ذلك الثواب عند الله سبحانه وتعالى إن كان طاعة، ويخاف عقاب الله عز وجل إن كان من المعاصي فيترك ذلك الشيء. لكن هذا إن وجد من كذلك عرف التقوى وهو من أهل الصلاح وأهل الاستقامة فأحسن أنه يذكر تعريفه. وحتى ذكر الإمام المزي رحمه الله تعالى في ترجمته في كمال التهذيب أن أيوب قال لسعيد بن جبير وكان هو يجالسه يعني طلق بن علي طلق بن حبيب، فقال ألا أراك مع طلق بن حبيب؟ فقال نعم، فقال لا تجالسه، فقال لا تجالسه، فكان يرى الإرجاء. نعم، فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين فقد ذكر تعريفا مقاربا وكذلك مختصرا في التقوى، فقال رحمه الله تعالى قال التقوى قال هو العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا. التقوى هو العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فهذا أحسن من حيث أنه وش جاء من كان على الاستقامة، وكذلك أن الحد مختصر، أن الحد مختصر، وهذا من الأشياء المرغبة في الحدود، كل ما كان مختصرا وكون كان أجود، كما قالوا خير الكلام ما قل ودل. نعم، فهو العمل بطاعة الله إيمانا بوعده أو بإيمانا بالأمر وكذلك إيمانا بذلك النهي. قال واحتسابا، تحتسب الأجر عند الله عز وجل، ترجو ذلك الثواب عند الله عز وجل، وإن كان من المنهيات فتخاف عقاب الله عز وجل. فقال العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، ثم فسر ذلك قال قال فيفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده سبحانه وتعالى، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده سبحانه وتعالى، وخوفا من وعيده جل جلاله. فهذا هو أحسن ما من عرف التقوى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حسب ما وقفت عليه، العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، ويشمل المستحب في الأمر وكذلك المكروه في النهي. نعم، فأكرمهم هم أتقاهم يعني بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل كما في الحديث من أبطأ به عمله لم يسر به نسبه، فكانوا في الجاهلية يعني يعتقدون أن من أن أفضلهم هو من كان يعني أنسبهم وعلى مراتبا في ذلك في النسب، فجاء الإسلام وأبطل ذلك، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال أيها الناس إن ربكم واحد وأباءكم واحد، فقال ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى، ألا هل بلغ؟ فقالوا نعم، فقال فليبلغ الشاهد الغائب. الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، فدل هذا الحديث أن الفضل إنما يكون بالتقوى، فالناس يتفاوتون بالتقوى، ثم إن زيد على ذلك من أوصاف الكرام إن كان يعني في النسب يعني نسبه شريف وكذلك عنده جاه وعنده مال وعنده من أمور الخير فهذا يزداد شرفا يزداد شرفا، لكن أصل الشرف والتقوى. نعم. قالوا ليس عن هذا نسألك، يعني سألوا شيئا لكن لم يقيدوه، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك ما أجاب به. نعم. ولا يدلنا على أن الإنسان إذا سأل وأراد بذلك السؤال شيئا مقيدا معينا فعليه أنه يأتي بيش بالسؤال على سبيل التعين حتى يحسن المفتي بذلك، كما يقولون نصف حسن السؤال نصف الجواب، حسن السؤال نصف الجواب. نعم. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، أي الناس أكرم ظنوا إيش شيء آخر، ما أرادوا فيش يعني في الفضل المطلق، فظن شيئا آخر، يعني من هو على سبيل التعيين أفضل الخلق أو أكرم الخلق، ظن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن السؤال عام شامل لذلك. فقال يوسف ابن نبي الله الذي عندنا الذي كنت أعرفه في رجل صالح ثلاث مرات، لأنه قال إني تركت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهو يوسف ابن إسحاق ابن أقصد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فإبراهيم وجده الثاني. وخص هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوسف بالذكر، قالوا لأن اجتمع فيه خصال الخير من التقوى ومن الدين ومن العفة ومن النبوة ومن النسب، وكذلك قالوا من الرئاسة ومن الصبر على الأذى وأمور يعني كثيرة، وفي تأويل الأحلام أشياء فاق يوسف غيره في ذلك، فلذلك كان هو أتقاه من حيث أو يعني أكره من حيث أن كما قلنا الكرام هو كثرة الخير، كثرة الخير، فجمع هو أمور من الخير كثيرة وكان في ذلك فائقا. نعم. فلذلك خصه بالذكر، ليس معنى ذلك أنه أفضل الخلق، أفضل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ابن آدم، وهذا شامل ليوسف ومن بعد يوسف. نعم. فهو أكرمهم لكن أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع كما نقله الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قاله أعظم الخلق جاها عند الله عز وجل. قالوا ليس عن هذا، نعم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قالوا فعن معادن العرب تسألوني، معادن بمعنى الأصول، معادن بمعنى الأصول، أرادوا من أكرم الناس أي نسبا، من هم أكرم الناس نسبا عند العرب، ظن يعني هم أرادوا بذلك بالسؤال أي الناس أكرم أي نسبا، لكن ما قيدوا ذلك، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ثم لما رأى أن ليس هم يقصدون ذلك ولا يحسنون في السؤال فقال فعن هذا تسألوني، قال جيد أنه يسأل المفتي حتى يحسن الجواب، فعلى المستفتي أنه يحسن كذلك في السؤال، وجيد كذلك إذا حصل الغموض ولا يعرف المستفتي كيف يصل إلى مقصوده فأنك تعينه وتأتي بالتقييد، هل هذا تريدني في، هل قصدك هذا في السؤال، هذا جيد. نعم. حتى أنك تحسن الجواب. نعم. فهؤلاء على ما كانوا عليه في الجاهلية ظنوا أن أفضل الناس وكرمهم إيش بالنسب، فسألوا يعني من هم يعني في أصول العرب وبطون العرب من هم الأفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل ما كانوا يعتقدون في النسب، وأبان أن الفضل في ذلك والخيار في ذلك يكون بالدين، يكون بالتمسك بالدين، قال إذا فقهوا وليس يعني مجرد النسب، فالنسب وحده لا يكفي ولا يجدي أبدا، فقال سبحانه وتعالى عن ابن نوح فقال إنه ليس من أهلك، لأن الأهل على الحقيقة هم أهل الإسلام أهل الإيمان، ومن كان كافرا فليس بأهل لك وإن كان من أقاربك. نعم. فدل على فضل الإسلام، دل على فضل الإسلام، وأن النسب لا فضل فيه إذا كان مجردا عن الإسلام والإيمان. نعم. وقال هنا قال خياركم في الجاهلية، والجاهلية تطلق ويراد بذلك الأعمال، تقول هذا من أعمال الجاهلية، وتطلق ويراد بذلك الزمان العام الذي حصل قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق المراد بذلك يعني الشخص بعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. فالجاهلية هذه تطلق على هذه الأشياء ثلاثة. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية، فما خالف الكتاب والسنة فهذا إيش؟ من أمور الجاهلية، كما قلنا من العمل المخالف للكتاب والسنة فهذا يدخل فيه. قال وتلك كانت عامة، يعني قبل المبعث بحثه. قال فأما ما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون في مصر دون مصر، يعني لكن على سبيل العموم بعد المبعث الآن إذا قال واحد نحن في زمن جاهلية فهذا لا يجوز. أما لو قال قبل الإسلام كانوا في جاهلية كما قال جعفر ابن أبي طالب فقال إن كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسل الجوار ويأكل الضعيف من ويأكل القوي من الضعيف إلى آخره، فهذا عام. نعم قبل المبعث كانوا في جاهلية قبل البحثة، لكن بعد البحثة يكون ذلك مقيدا، فتقول يعني مدينة فلان في جاهلية، وهذا حتى لابد أن يكون كلهم بجاهلية، لو حصل فيه واحد فتقول إلا ما رحم الله لابد من الاستثناء، فيجوز ذلك مقيدا. أما على سبيل الإطلاق فتقول نحن الآن في زمن الجاهلية هذا لا يجوز، هذا يعني الآن تكفير، هذا لا يجوز، هذا من باب التكفير. نعم. فقال رحمه الله قال وقد يكون في مصر دون مصر وقد يكون في شخص دون شخص. قال فأما في زمن مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزال من أمته طائفة من أمته ظاهرين على الحق. نعم كما في الاقتضاء. فالجاهلية هذه تطلق ويراد قبل البعثة وهذا عام، وبعد البعثة لابد أن يكون مقيدا إما بشخص دون شخص وفي مصر دون مصر، وكذلك كل ما كان يخالف الكتاب والسنة فهذا كذلك من أمور الجاهلية. نعم كل ما يخالف الكتاب والسنة إنك امرؤ فيك جاهلية تشبه بهم. قال خياركم في الجاهلية قبل البعثة، هنا المرض هنا قبل البعثة. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، والفقه هنا بمعنى العلم والعمل، بمعنى العلم والعمل ليس فقط العلم دون العمل، أي إذا علموا وعملوا. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى دليل على ذلك يقول سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. فقال الفقه في الدين يبعث على الإنذار، يعني على أنه يخوف وكذلك يرغب في الله سبحانه وتعالى، فأفاده ذلك العلم العمل الذي هو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك ولا ريب فيه إن كان داعي للشيء فهو عامل به ولا داخل في قول سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفحدون. فالذي ينذر معنى ذلك أنه قد أقام في نفسه تلك العمل فأراد أنه يفيد غيره، فقال هذا دليل على أن الفقه في الدين بمعنى العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم إلى آخر أسوار. نعم وقال العلماء حقيقة الفقه أو قبل ذلك في اللغة الفقه قالوا هو بعضهم قالوا هو العلم، الفقه والعلم قالوا سواء، وقال بعضهم بل العلم شيء والفقه شيء آخر، والفقه هو دقة الفهم، فإذا علم شيئا باستنباط فهذا يسمى فقه، ومما كان من الأمور المعلومة من الدين مثلا بالضرورة فقالوا هذا ليس فقه على لغة. لماذا؟ لأن الفقه الدقة في الفهم والمعاني، فلابد من استنباط ولابد من الفكر في ذلك شيء حتى يستخرج ذلك تلك المعاني وتلك المعلومات، فهذا في اللغة، وبعضهم قالوا مترادف تماما. نعم وأما حقيقته كما قال أو نقل الإمام المبارك فوري نعم في تحفة الأحوذي في شرح الترمذي ذكر عن بعض العلماء من تونس فقال حقيقة الفقه قاله ما وقع في القلب وظهر على اللسان فأفاد العمل وأورث الخشية. قالوا الفقه لابد أن يجتمع فيه هذه الأشياء الثلاثة الأربعة، أنه يقع في القلب فإن كان صحيحا ووقع في القلب لابد من أثر على اللسان من تصديق وكلم طيب إلى آخره، مما يدل على صحة ذلك الفقه. وأفاد العمل، يعمل بالجوارح، وأورث الخشية للعلم كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهم يخافون الله سبحانه وتعالى على، فهم يعلمون الله عز وجل ويخافونه على علم. هذا هو الفقه. فقال: أما من يتدارس أبوابا من الدين وليتعزز يعني بالعلم، أو ليتآكل، إنما يتعلم لكي يأكل الفلوس بذلك، نعم، فقال: فهذا فقه على لسانه وليس فقه على جوارحه. وقال دليل ذلك قول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: إني أخاف عليكم من كل منافق عالم اللسان. فقال: هؤلاء كانوا عنده علم في اللسان لكن ليس في القلب ولا كذلك في الجوارح، فلا أفاد العمل ولا الخشية ولا شيء، إنما العلم باللسان، فهذا ليس بحلم، هذا ليس بحلم. فالفقه إذا فقهوا في الدين، بمعنى إذا علموا وعملوا، فهؤلاء هم خيارهم في الإسلام إذا كانوا كذلك على خصال حميدة في الجاهلية قبل الاستقامة، كان على حسن المجاورة وكذلك على كلام، يعني إذا تكلم يتكلم بالكلام الطيب لين الجانب، عنده خلق. فإذا دخل في الإسلام لا شك ولا ريب فيه هذا سيزداد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إنما بعثت لأتم مكان من خلق. فإن كان سجيته أنه يعمل بتلك الأعمال وهو قائم على تلك الأخلاق، فإذا دخل في الإسلام يكون خيرا، لأن الإيمان سيبعث على أشياء كثيرة ويثبت يعني تلك الأخلاق والخصال الحميدة التي كان فيها، نعم. فهذا دليل واضح على أن الفضل إنما يكون بالفقه في الدين وكذلك بالتقوى بالعلم والعمل، نعم. نأخذ هذا السؤال حتى ندخل في باب الأيتام. قال رحمه الله تعالى: قال: باب الإحسان إلى البر والفاجر. باب الإحسان إلى البر والفاجر، والإحسان هذه كلمة كذلك يعني جامعة من الكلمات الجامعة التي تحتها كثير من خصال الخير. فالإحسان الله سبحانه وتعالى قد كتبه على كل شيء كما في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإن كان في باب الإيمان فهو من باب المراقبة، يعني في باب الدين المراقبة كما في الحديث، لما سأل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإن كان في باب الذبيحة فبمعنى أنه يريح ذبيحته كما جاء في الحديث. وإن كان في باب التعاون فيكون من بذل الخير ولا النفع، فعلى حسب ما تعلق بالأبواب في الدين، وهو ضد الإساءة، ضد الإساءة في ذلك الشيء، نعم. فقال: الإحسان إلى البر وهو الذي كثر في الخير، كلمة جامعة تدل على خصال الخير، نعم، وترادف كلمة التقوى، إلا أنهم قالوا أن البر إذا اجتمع مع التقوى فيكون بمعنى العمل بالطاعة، والتقوى يكون باجتناب المحاصي، فتكون هذه اللفظة البر تختص بالعمل بطاعة الله عز وجل، والتقوى تختص باجتناب المحاصي. وإلا إذا أفردت فالتقوى يشمل ما يشمل البر، والبر كذلك إذا أفرد يشمل ما يشمل التقوى، نعم. فالبر هو الذي حصل أو جمع فيه خصال الخير، نعم. والفاجر هذه الكلمة تدل على التوسع في شيء، فيقول الفجر فجرا لأنه ضوءه توسع وانتشر. والفاجر في دين الإسلام قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال: هو اسم جامع لكل متجاهر بمعصية، كل من جاهر بمعصية هذا يسمى فاجر، لأنه توسع فيه وتفجر فيه، يعني شره انتشر، لأن ليس مقصوم عليه، ليس بمستور، انتشر شره كالفجر إذا انتشر ضوءه. فالفاجر هو كل اسم جامع لكل من جاهر بمعصية من المعاصي، أو قال بقول يدل على أن قلبه في فجور، قلبه في الفجور، يتكلم بالفواحش، يتكلم بالكلمة الفاحشة تدل على قلة حياة في ذلك الشخص، هذا كذلك يكون دليل على فجوره، نعم، كما قال ذلك في مجموع الفتاوى في المجلد 15 صفحة 286، نعم. فالإحسان هنا المراد بذلك الباب أن الإحسان هذا ليس بمقصور على الأبرار، هذا عام كما سيأتي، هذا عام لكن كما قيدنا ذلك الإحسان، يعني إذا كان في أهل الانحراف فهذا إن كان يتقوى بذلك على الشر فهذا لا يجوز، وإن كان من باب التأليف هذا مما هو من المطالب نعم، وإن كان من باب المكافأة فهذا لابد منه، وإن كان فاجرا عاصيا محاربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم محاربا فكافئوه، فإن لم يجد من يكافئ به ذلك فيقول جزاك الله خيرا نعم، يعني فدعوا له كما في الحديث. قال حدثنا الحميري وهو إمام مشهور صاحب السنة، عبد الله بن زبير المكي رحمه الله إمام من الأئمة، قال حدثنا سفيان وحيث أطلق سفيان بعد الحميري فهو ابن عيينة رحمه الله كذلك هو مكي، قال حدثنا سالم ابن أبي حفصة، وسالم ابن حفصة فيما نعم هو كان شيعيا، وذكر أنه كان ينتقص لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلذلك تركوه بعض الرواة لسوء معتقده في الصحابة في بعض الصحابة فتركوا، لكن محله صدق، كذلك قال أبو حاتم قال حديثه يكتب أنه ضعيف، لكن الذي يظهر أن ضعفه لجانب ما يحمل من العقيدة الخبيثة نعم، فقد يكون يعني من يعني صدوق وهو خبيث المذهب، وقد يكون ضعيفا نعم، بعضهم ضعف وقال يترك. قال عن منذر الثوري وهو ابن يعلى أبو يعلى، كنيته أبو يعلى واسم أبي كذلك يعلى الثوري وهو ثقة، قال عن محمد ابن علي ابن أبي طالب ابن الحنيفة، هذا كنيته يعني لقبه ابن الحنيفة لقبه الحنيفة هذا لقبه، وإلا أبوه فهو ابن أبي طالب علي بن أبي طالب، وقالوا كان من أفاضل أهل البيت رحمه الله تعالى، من التابعين من التابعين، توفي في 80 رحمه الله. قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان على مبلغ المكافأة، وكذلك قالوا إذا أحسن في العمل فالله سبحانه وتعالى يحسن كذلك في الجزاء، إذا أحسن في العمل أحسن الله سبحانه وتعالى في الجزاء. قال هي مسجلة للبر والفاجر، أي أنها شاملة لهما، مسجلة أي شاملة لهما، ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلق ذلك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من أحسن إليك أحسن إليه وأحسن كما أحسن الله إليك. قال أبو عبد الله من هو البخاري كنته أبو عبد الله، قال أبو عبيد ما أدري من أبو عبيد، كان ابن سلام صاحب الإمام أحمد، قال مسجلة مرسلة أي ليست بمقيدة، مرسلة أي ليست بمقيدة، أي أن هذه الآية ليست بمقيدة، ما قالها الجزاء الإحسان إلا أنك تحسن إلى البر، فهي إيش عامة شاملة لكل من أحسن إليك، لكن يقيد بالحديث، ما هو الحديث يعني في بعض الأنواع للإحسان، لكن هذا يشمل يعني شيء كثير من الإحسان، ما هو الحديث الذي يقيد هذا في الفاجر لا يكون طعامك إلا التقي، وكذلك المجالسة، كل هذه من الذريعة لإفساد قلبك، لإفساد قلبك فينهى، فينهى إن كان ذلك يتضرع إليك بالشر، هذا لابد يقيد بذلك نعم، لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالسة ممرضة، هذا شامل لكل ما كان سببا لإدخال ذلك الشخص عندك نعم، فيمنع ويسد الباب، هذا هو مقصوده في ذلك الحديث وذلك الأثر عن محمد بن علي الذي يلقب بالحنيفة الحنيفية نعم، أن الإحسان هذا شامل للبر وكذلك لمن ليس ببر، وبذلك إن شاء الله نكتفي، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم وسمعنا. مع تحية دماز أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.